يقول هناك عبارة منتشرة بين العوام وهي قولهم الله لا يشغلنا بالطاعة فما حكمها؟ الجواب الموافق للخطاب الشرع أن يقول العبد اللهم استعملنا في طاعتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.